وهذه العشر التي نحن مقبلون عليها العمل البسيط فيها عظيم عند الله يعادل الجهاد في سبيل الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن الله تعالى قال في كتابه الكريم أن كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، الأجر مقابل العمل، وما ربك بظلام للعبيد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنيئاً لمن أشغل نفسه فيما يقربه من الله واستثمر كل فرصة توصله إلى الله، تماماً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فرص، عطايا، منح من الله عز وجل، فتعرضوا، أي تعرضوا لها، ابحثوا عنها، تصيدوها لعلها تصيبكم نفحة منه فلا تشقون بعدها أبدا. الحديث بهذا النص فيه ضعف، لكن المعنى حقيقي. الله سبحانه وتعالى يفتح لنا الفرص خلف الفرص، فهنيئاً لمن يغتنم الفرص التي تقربه من الله عز وجل. فمثلاً كلنا الآن بلا استثناء يعلم فضل العشر التي نحن مقبلون عليها غداً، عشر أقسم الله بها، والفجر وليالي العشر، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم. عشر قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، حتى إن أحد الصحابة قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد لو أذهب أجاهد في سبيل الله ليس بأعظم من ذكر أو صلاة أو صدقة أو صيام أقوم به في هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد ليس بأفضل من أي عمل ولو كان بسيطا في هذه العشر، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من خرج بماله ونفسه. من يستطيع أن يفعل هذا؟ كل أملاكه وكل حلاله يذهب به فلا يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل من الذي يذكر الله في العشر الفاضلة القادمة. هذا حديث عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من أيام أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. هذه الأيام كلنا كما قلت نعلم فضلها، السؤال ليس ما هو فضلها، السؤال هل فعلا قلوبنا حية لتستثمر فضل هذه الأيام؟ أتدرون ما هي مشكلتنا؟ ليست الجهل، والله إننا نعلم كل الأحاديث ونعرف كل الفضائل، المشكلة أين العمل؟ المشكلة هل نترجم ما نسمع بعمل؟ هذه المشكلة، هذا الذي ينقصنا يا إخوة. ولذلك ما الفائدة أن تعلم ولا تعمل؟ ما الفائدة؟ أريد أن أعطيك مثال وأرجوك ركز معي، ركز معي لعل الله أن يفتح على قلبي وقلبك. لو أنك أنت إنسان فقير ومعدم ومديون ولديك أسرة لا تملك من المال ما تسعده بها، وعندك بيت لا تستطيع أن تدفع أجاره، وعندك مريض لا تستطيع أن تذهب به إلى المستشفيات لتعالجه، وعندك هموم وديون جعلتك لا ترد على أي اتصال لأنك تخاف من الناس. لو اجتمعت عليك كل هذه الهموم وأنت في بيتك، ثم فجأة يأتيك اتصال بأن قريبك فلان الفلاني مات، فتقول أنت طيب وما علاقتي أنا بموت قريبي؟ فيقولون لك إن قريبك هذا قد ورث 50 مليون ريال ولم نجد أحد يرثه إلا أنت. هنا هل سيستمر معك الهم والنكد والغم أم ستتغير النظرة؟ سوف تكون سعيد، أنا سأرث 50 مليون؟ نعم سترث 50 مليون، لكن في مشكلة. فتقول ما هي المشكلة؟ المشكلة أننا لن نستطيع أن نعطيك 50 مليون إلا بعد سنة، لازم تنتظر سنة. طيب ستنتظر سنة، لكن بيتك هو بيتك الذي لا تستطيع أن تدفع أجاره، وهمومك هي نفس الهموم، وديونك هي نفس الديون، لكن النفسية هل ستختلف؟ نعم ستختلف. عندما تعلم أنك ستملك بعد سنة 50 مليون ستذهب أنت إلى الديانة وتزورهم وتقول سنة وأعطيكم ما تريدون، ستبحث عن بيت وتبدأ تتشرط وتأخذ أجمل بيت لأنك سترث بعد سنة 50 مليون، سوف تذهب إلى كل المستشفيات لتبحث عن أفضل علاج لأنك سترث بعد سنة 50 مليون. أنت واثق بأنك ستعود سعيدا بعد سنة فتتغير معنويتك. يا أخي الكريم، أين أنت من قول الله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أنت الآن الله يعدك بالوعد الحسن. ما هي الدنيا كلها عند الله؟ والله لو الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فانتظر، أنت عندك وعد من الله أنك إذا عملت الأعمال الصالحة فإن الله سيعطيك من واسع فضله. نريد الهمة يا رجال، الله وعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض، وطلب منا لكي نفلح ونفوز بالجنة أن نصبر. نصبر عن ماذا؟ نصبر عن المعاصي، نصبر عن عن الأعمال الفاسدة، عن كل سيئة تبعدنا عن الله. ثم قال وصابروا، أي نتصابر على الطاعة، نتحمل، نجتهد، نذكر الله. وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن يا إخوة، الذي يريد أن أصل إليه الهمة، الهمة. نحن لدينا وعد من الله أن هذه الأعمال أو هذه الأيام القادمة إن استثمرناها فزنا بما لم يفز به المجاهد، فعلينا أن نكثر من الطاعة. يا إخوة، يا إخوة، الذي وعدكم من؟ الله جل جلاله. لو أن ابنك الصغير قال لك يا أبي سأعطيك كل ما أملك، فأنت تتخيل أن ابنك سيعطيك 100 ريال 200 ريال 1000 ريال، هذا كل ما يملك ابنك الصغير، هذا عقله. لكن لو أن مثلا أمير البلاد قالك سأعطيك ما أملك، هنا أنت سوف تقول إذن سيعطيني يمكن 1,000,000 10 ملايين. طب لو أن الملك قال لك سأعطيك كل ما أملك، أوه إذن سيعطيني 1,000,000,000 أو أكثر. يا أخي اترك هؤلاء، الله وعدك أن يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض، فقط أقبل واجتهد. فهذا الذي أريد أن أصل إليه، ليس أن نعرف فضائل العشر ثم لا نعمل. لا يا أخي، اجتهد. هذه العشر اجتمعت فيها كل أنواع العبادة، اجتمع فيها الحج، واجتمع فيها الأضحية وهو الذبح وإراقة الدم إلى الله، واجتمع فيها الصيام وذلك بصيام يوم عرفة الذي يكفر سنتين ماضية وقادمة، واجتمع فيها الذكر ولذلك قال اذكروا الله في أيام معدودات، واجتمعت فيها كل الأعمال. عشان كذا أصبحت عظيمة، لا يجتمع في أي أيام الأعمال الصالحة مثل ما تجتمع في العشر القادمة. فهل سيرى الله منا اهتماما؟ هل فعلا سنتغير؟ أكثر من ذكر الله يا إخوة، أكثر من الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، ثم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دوما قلها ليلا نهارا صبحا في سيارتك، وأن تمشي بينك وبين نفسك كبر، لأن الله يحب التكبير في هذه الأيام. أكثر من الاستغفار والتهليل، الذكر، الذكر يا إخوة. يعني خذ هذا الموقف، تقابل نبيان في السماء، إبراهيم الخليل خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. هل هناك أعظم من هذين الاثنين؟ ثم إبراهيم يوصي رسول الله ويقول: أقرئ أمتك مني السلام، أي أنه يسلم علي وعليك وعلى كل الأمة، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتعجز أن تغرس أربعة أشجار في الجنة في أقل من دقيقة؟ الآن أنا غرست أربعة أشجار في الجنة بهذه الكلمة. هل هذا صعب؟ أكثر من الذكر. هذه الأيام القادمة اجعل لك فيها صدقة، ابحث عن النفحات كما قلنا، صل رحمك، صل والديك، تصدق على مسكين، صم. فالأيام الفاضلة، الصوم، من صام يوما لله باعده الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذا في غير العشر، فما بالك بالعشر. فإذا تستطيع أن تصوم صم، فالصيام عمل فاضل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الصيام في العشر، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: ضحي، إنو الأضحية، إنو العمل الصالح، النية، إنو يا أخوان النية. ماذا يقول الله؟ إذا هم عبدي، هم يعني نوى، بالحسنة فعملها اكتبوها 10، فإن لم يعملها اكتبوها 10. أنت لست بخاسر، إنو أنك تصوم، إنو أنك تحج، إنو أنك تتصدق، إنو، فإن عملت أخذت 10 حسنات، وإن لم تعمل أخذت حسنة. هل هل هل هذا صعب؟ الآن وانت جالس قل: الآن أنوي أزور والدي، الآن أنوي أتصدق، الآن أنوي أن أفعل. واصدق في النية، ستبلغ ما لا يبلغه أحيانا عملك الذي تقدم. إنو الخير. في أحبابي، كما قلت لكم، نحن لا، ليست مشكلتنا الجهل بالعلم، مشكلتنا الهمة والعمل. فأسأل الله أن يحيي قلوبنا، قول آمين، وأن يعيننا على أنفسنا ويقينا شحها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الكرام، من أجمل ما أوصي نفسي وأوصيكم به في هذا الشهر الفضيل الأضحية، وأن ننويها من الآن. الأضحية يا إخوة، وهو إراقة الدم لله عز وجل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أجرها، أي هذه الأضحية، لا يصل قبل أن تنحر. لك في كل شعرة حسنة، هذه الأضحية التي تقربها إلى الله عز وجل تأخذ فيها الأجر العظيم. يا أخي، لا تذهب إلى ضحية ب2000 ريال، ترى لا يشترط، على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع ابذل في بلدك أو هنا، والأفضل أن تذبحها أنت وتطعمها للفقراء والمحتاجين هنا، ولو أخرجتها إلى بعض البلاد المحتاجة فلا حرج إن شاء الله في ذلك. فلذلك انو الضحية، وإذا نويت امسك، لا تقلم أظافرك، خلاص من المغرب اليوم لا تقلم أظافرك ولا تقص شعرك. هذا نفرض أنك الآن مثلا تقول: أنا ما نويت، سأنوي بعد 3 أيام أو 4 أيام. إذا نويت بعد 3 أيام أو 4 أيام وتبين لك أنك قادر أن تضحي من لحظتها امسك. يعني لا يشترط، مثلا بعض الناس لا ينوي الأضحية إلى يوم 7 أو 8، فيقول أنا ما نويت من أول العشر وقصيت مثلا أظافري وحلقت شعري. نقول يا أخي لا بأس، من وقت ما تكون متمكن أنك تنوي الأضحية أمسك من لحظتها، والأمر يسير. ليست المسألة محرمة بحيث أنك لو مسكت أو لم تظافرك فأنها تبطل أضحيتك، لا، ليس المسألة بهذا الأمر. المسألة يعني أمر مندوب إليه ومكروه أن تفعل هذه الأفعال، فنو الأضاحي يا إخوة. ومن أراد الحج فنسأل الله تعالى له السداد في حجه. أيها الإخوة الكرام، تصيدوا نفحات الرحمن، واعلموا أن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهنيئا والله لمن فاز بكنوز الله. وهذه العشر التي نحن مقبلون عليها العمل البسيط فيها عظيم عند الله يعادل الجهاد في سبيل الله، فلا تحرم نفسك الخير. فالله كريم والله رحيم والله يريد من يطرق الباب، وأنا أعلم يقينا أنك والله تحب لنفسك الخير، فهذا هو الخير أقبل عليك، فأقبلوا على الله يقبل عليكم. الله يقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه فرصة، هذه نفحة من نفحات الله، فلنبادر لعل الله أن يجعلنا من المقبولين ومن الفائزين ومن الذين فازوا برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تعيننا على أنفسنا وأن تقينا شحها. اللهم وفقنا للأعمال الصالحات، اللهم وفقنا للأعمال الصالحات، اللهم وفقنا للأعمال الصالحات. اللهم اجعلنا ممن فازوا في هذه العشر بالجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا متين، يا مالك الملك والملكوت، ويا ذا العزة والجبروت، إن لنا إخوة مرابطون في الجبهات، هنا على حدود اليمن، وهناك في الشام، وفي العراق وإيران، وفي فلسطين، وبقاع كثيرة من الأرض. اللهم من أراد إعلاء كلمتك وحفظ دينك فانصره يا قوي يا متين. اللهم كن له سندا وعونا، اللهم كن له سندا وعونا. اللهم يا رب إن الأعداء يمكرون وأنت خير الماكرين، فامكر بهم يا قوي يا متين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم رد كيده في نحره واكف المسلمين شره. اللهم من أنفق ماله ليفرق صف المسلمين، اللهم اجعله في مرض يصب فيه كل هذا المال فينشغل بنفسه عن أذية المسلمين. اللهم إن من المسلمين من سخر ماله لإقامة المؤتمرات وإقامة الاجتماعات التي تفرق أهل السنة والجماعة ولا تجمعهم، اللهم اجعلها وبالا عليه، واجعلها يا ربي نارا عليه، واجعلها حسرة عليه. اللهم إنك تعلم من نقصد وأنت أعلم بما في نفوسنا يا قوي ومتين. اللهم وفق خادم الحرمين ومن أعانه وسانده في نصرة الإسلام والمسلمين في بلادنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.